تمتم. كيفك انت ملا انت تذكر اخر مرة شفتك سنة تذكر وقتها اخر كلمة قلتها وما عدت شفتها وهلا شفتها كيفك انت ملا انت كيفك هلا عم بيقولوا صار عندك ولا انا والله كنت مفكر فرد لك كيفك هلا عم بيقولوا صار عندك ولا Oh, yeah.